بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القدس الإسلامية بعنيزة تقدم. فصل. ويحرم التحيل لتحليل الحرام وتحريم الحلال بلا ضرورة، لأنه مكر وخديعة وهما محرمان، في قوله تعالى: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وقوله تعالى: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون، وقوله تعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، وقوله تعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ملعون من ضار مسلما أو مكر به، رواه مسلم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: المكر والخديعة في النار، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله تعالى بأدنى الحيل، ذكره ابن بطة، ولقوله عليه السلام: ما بال أقوام يلعبون بحدود الله تعالى ويستهزئون بآياته، خلعتك راجعتك طلقتك راجعتك، رواه ابن ماجه وابن بطة، وفي لفظ: طلقتك راجعتك طلقتك راجعتك، ولقوله عليه السلام: لعن الله. طيب، هذا قال عليه الصلاة والسلام لما طلق ركانة امرأته ثلاثا وبت طلاقها، قال عليه الصلاة والسلام، غضب وقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ يعني الطلاق لا يجوز التلاعب به. طلقتك راجعتك طلقتك راجعتك، يقصد المضارة. فمثلا عنده امرأة يريد أن يضرها يطلقها، فإذا شارفت على انقضاء العدة راجع ثم يطلق، فإذا شارفت على انقضاء العدة راجع ثم يطلق، كم ستجلس؟ يعني تقول طلق أرادة الطلاق، فقال: طلقتك. قال: لا، ما ليست مثلا شهر وشهرين، 9 أشهر حمل. طلقتك، اعتدت الأولى والثانية والثالثة، قبل الثالثة قال: راجعتك، ثم بعد ذلك قال: طلقتك. يلا 3 أشهر ثانية، وقبل أن تخرج قال: راجعتك، ثم قال: طلقتك، وهكذا يريد المضارة. نعم. ولقوله صلى الله عليه وسلم: أين ملعون؟ أو مكر به؟ نعم، لم يروي الحديث. نعم، يكون مؤلف وهم. نعم. ولقول عليه السلام: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا أثمانها، حديث صحيح، وجملوها بمعنى أذابوها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من يخدع الله يخدعه. وقال الإمام أحمد: هذه الحيل التي وضعها هؤلاء عمدوا إلى السنن فاحتالوا في نقضها، أتوا إلى الذي قيل لهم إنه حرام احتالوا فيه حتى أحلوه. وقال: إذا حلف على شيء ثم احتال بحيلة فصار إليها فقد صار إلى ذلك الذي حلف عليه بعينه. فقال: من احتال بحيلة فهو حانث. وقال: ما أخبثهم، يعني أصحاب الحيل، يحتالون لنقض سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصل. ليس له الفتوى في حال شغل قلبه ومنعه التثبت والتأمل لغضب أو جوع أو عطش أو غم أو هم أو خوف أو حزن أو فرح أو فرح غالب أو نعاس أو ملل أو مرض أو حر مزعج أو برد مؤلم أو مدافعة الأخبثين أو أحدهما، وهو أعلم بنفسه. فمتى أحس بشيء؟ والدليل على هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقضي القاضي وهو غضبان. فكذلك أيضا المفتي، لأن كل من القاضي والمفتي مبين للحكم الشرعي، فلا يجوز له أن يفتي حال انشغال قلبه بأي شغل كان، وذلك لأن انشغال القلب يوجب تشوش الفكر، والحكم على الشيء فرع عن تصوره، وإذا لم يتصور المسألة أو القضية على ما هي عليه حينئذ سوف يخطئ في الحكم. نعم. وهو أعلم بنفسه. فمتى أحس باشتغال قلبه وخروجه عن حال اعتداله أمسك عن الفتية. فإن أفتى في شيء من هذه الأحوال وهو يرى أن ذلك لا يمنعه من إدراك الصواب صحت فتية. نعم. لماذا تصح الفتية؟ نقول: لأن المنع لأجل أن لا يخطئ. المفتي والقاضي يمنع أن يفتي أو أن يقضي في حال انشغال قلبه لئلا يخطئ. ولهذا قال الفقهاء رحمه الله لما ذكروا أن القاضي لا يقضي وهو غضبان قالوا فإن خالف فأصاب الحق نفذ حكمه، مع أنه حكم وهو غضبان. قالوا لأننا إنما منعناه لأجل أن لا يخطئ، فإذا أصاب الصواب فقد حصل المقصود. نعم. وإن خاطر بها فالترك أولى، وفي الحكم خلاف وتفصيل. فصل الأولى له التبرع بالفتية، وله أخذ الرزق على ذلك من بيت الرزق بالفتح، وله أخذ الرزق على ذلك من الرزق بيت يعني العطاء. وله أخذ الرزق على ذلك من بيت المال، وإن تعين عليه ذلك وله كفاية تامة احتمل المنع والجواز، فإن كان اشتغاله بها وبما يتعلق بها يقطعه عما يعود به على حاله فله الأخذ، وإن كان له رزق. طيب يقول فصل الأولى له التبرع بالفتية، يعني أن يفتي متبرعا لا بعوض، وذلك لأن كونه يتبرع في الفتية أقرب إلى الإخلاص وإلى إرادة ما عند الله عز وجل، بخلاف الذي يفتي بعوض فقد يكون في نيته شيء، يعني قد تكون الفتوى لأجل هذا العوض أو هذا العطاء الذي يعطاه. يقول وله أخذ الرزق على ذلك من بيت المال، والرزق بمعنى العطاء. واعلم أن كل من قام بعبادة والفتية من العبادة فأخذ عوضا على ذلك فلا يخلو من أحوال، يعني العوض الذي يأخذه من قام بعبادة لا يخلو من أحوال. الحال الأولى أن يكون العوض على سبيل الأجرة، على سبيل الأجرة، فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أن ذلك لا يجوز أن يأخذ أجرة على العبادة. وقالوا كل عمل يشترط في فاعله أن يكون مسلما فلا تجوز أخذ الأجرة عليه، كالإمامة والأذان والفتية، يعني جميع العبادات لا يجوز أن يأخذ أجرة عليها، لقول الله عز وجل من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فهذا أراد بعمل الآخرة أراد به الدنيا. ثانيا، الحالة الثانية أن يكون العوض المأخوذ على سبيل الجعالة، كما لو قيل من أما المسجد فله كذا، من أذن فله كذا، من جلس للفتية فله كذا، فهذا جائز. والفرق بين الجعالة والإجارة أن الإجارة عقد لازم، وأما الجعالة فليست عقدا لازما، يعني هناك فروق بين الإجارة وبين الجعالة. في الجعالة العقد يكون جائزا والإجارة يكون لازما، الجعالة أيضا لا يجوز، يجب فيها الإجارة يجب فيها تعيين العامل ومعرفة العمل بخلاف الجعالة. الحال الثالثة أن يكون العوض المأخوذ رزقا من بيت المال، يعني عطاء من بيت المال، فهذا جائز، كالذي يعطى الآن الأئمة والمؤذنين ما يعطاه الأئمة وما يعطى للإمام والمؤذن يعتبر رزقا من بيت المال. الآن الوظائف، وظيفة الإمام، وظيفة الأذان، هذه ليست وظيفة من الوظائف، هي رزق في الواقع. والدليل على أنها رزق أنها لا تدخل في مسمى الوظائف الحكومية، فليس فيها علاوات كل سنة وليس فيها ترقيات. فمن عين في هذا المسجد لا فرق بين أن يكون معه بروفيسور أو معه شهادة ابتدائي، لا يفرقون بين هذا وهذا، إذن هي تسمى رزق. الحال الخامسة الرابعة أن يكون العوض المأخوذ غلة وقف أو ريع وقف، كما لو قال إنسان هذا وقف على إمام المسجد أو هذا وقف على المسجد، يعطى الإمام نصفه والمؤذن ثلثه والثلث بصيانة المسجد. الآن العوض هذا إيش؟ ماذا يسمى؟ رزقا. العوض هذا غلة وقف. الحال الخامسة أن يكون العوض الذي يعطى من جماعة محصورين، إما من المسجد أو من غيرهم، كما لو قدر أن شخصا صلى في مسجد فأعطاه جماعة المسجد شيئا من غير شرط، أو أذن فأعطوه شيئا، أو قضى في بلد فصار الناس يعطونه، الإنسان بدأ تفرغ للقضاء في بلد فصار أهل البلد يعطونه عطاء، هذا يعطيه كذا وهذا يعطيه كذا وهذا يعطيه كذا تبرع من عندهم، فهذا أيضا جائز. وقد كان الناس سابقا بالنسبة للأئمة والمؤذنين الذين ليس لهم أوقاف، يعني المساجد التي ليس فيها أوقاف، كانوا يعطون تبرعا من قبل الجماعة المسجد. فإذا قدر أن هذا الإمام في هذا المسجد تجد أن الناس يعطون هذا ويعطيه صاع، يعطيه صاعا من البر كل شهر، وهذاك يعطيه صاعا من التمر كل شهر، وهذا يعطيه مثلا أوقية لحم، وهذا يعطيه كذا وهذا يعطيه كذا، وهذا يعطيه شيئا من الدراهم، فيعيش على هذا العطاء. نعم. إذن العوض الذي يأخذه من قام بعبادة أو طاعة خمسة أقسام. أولا أن يكون على سبيل الإجارة، فهذا حرام على المشهور مثلا الإمام أحمد، وفي المسألة خلاف. القسم الثاني أن يكون العوض على سبيل الجعالة، كقوله من فعل كذا، من أذن، من صلى، من أفتى، من قضى فله كذا، وهذا جائز. القسم الثالث أن يكون العوض رزقا من بيت المال، يعني عطاء، فهذا جائز لأن بيت المال حق لكل مسلم. والقسم الرابع أن يكون العوض غلة وقف أو ريع وقف، كما لو قال إنسان هذا العقار وقف يصرف ريعه على إمام المسجد ومؤذنه أو على القاضي والمفتي ونحو ذلك. والقسم الخامس أن يكون العوض إيش؟ من جماعة المسجد مصلين أو من جماعة البلد، بحيث يعطون هذا الذي قام بطاعة من فتيا أو قضاء أو إمامة أو أذان، يعطونه عطاء من غير شرط، فهذا لا حرج فيه. نعم. يكون من القسم الأول إجارة، يكون إجارة، يعني قال مثل لا أصلي إلا بكذا، على مشارطة. ولهذا قيل للإمام أحمد لما قيل للإمام أحمد رحمه الله إن فلانا يقول لا أصلي بكم التراويح إلا بكذا وكذا، فقال رحمه الله أعوذ بالله ومن يصلي خلف هذا. لما قيل له إن فلان يقول لا أصلي بكم التراويح إلا بكذا وكذا، قال أعوذ بالله ومن يصلي خلف هذا. نعم. وإن تعين عليه ذلك وله كفاية تامة احتمل المنع والجواز، فإن كان اشتغاله بها وبما يتعلق بها يقطعه عما يعود به على حاله فله الأخذ، وإذا كان له رزق من بيت المال لم يجز له أخذ الأجرة، وإن لم يكن له رزق من رزق أحسن رزق إن لم يكن له رزق منه لم يأخذ أجرة من أعيان من يفتيه. وقيل لو قال للمستفتي إن من الرزق العطاء يطلق. ها؟ لحظة، أقول الرزق بمعنى العطاء سواء كان محرما أم مباحا، ولهذا قال السفارين رحمه الله والرزق ما ينفع من حلالي وضده فحل عن المحال. فالسارق حينما يسرق نقول هذا رزق لكنه رزق محرم، والإنسان الذي يكتسب كسبا مباحا يقال رزق لكنه رزق مباح، فالرزق هو العطاء سواء كان مباحا أم محرما. نعم. سؤالك لو كان الإمام يخشى على نفسه الحجر والفقر هل يجوز له الصلاة؟ لو كان إيش؟ لو كان يخشى على نفسه الفقر والحجر لا ما يشترط، يأخذ من غير شرط. وإذا وإن لم يكن له رزق وإن لم يكن له رزق منه لم يأخذ أجرة من أعيان من يفتيه. وقيل لو قال المستفتي إنما يلزمني أن أفتيك بقولي وأما بخطي فلا، فله أخذ الأجرة على خطه. وقيل لو اجتمع أهل بلدة لأن الأجرة هنا على الكتابة وليست على الفتوى، فلو أفتى مثلا في مسألة وقال يريد أن تكتب فقال أكتب بأجرة، فالأجرة الآن مأخوذة على الكتابة لا على الفتوى. نعم. وقيل لو اجتمع أهل بلد على أن جعلوا له رزقا من أموالهم ليتفرغ لفتاويهم جاز وهو بعيد. وأما الهدية له، وهذا من هذا القسم الخامس، أن يكون الرزق أو العطاء من الجماعة من أهل البلد. وأما الهدية له فله قبولها. وقيل يحرم إذا كانت رشوة على أن يفتيه بما يريد، قلت أو يكون له فيه نفع من جاه أو مال فيفتيه لذلك بما لا يفتي به غيره ممن لا ينتفع به كنفع الأول. نعم. أما الهدية فله، أما الهدية له فله قبوله يعني للمفتي، أما القاضي فيحرم أن يقبل الهدية من إلا ممن كان يهاديه قبل ولايته وليس له حكومة أو خصومة، أما المفتي فيجوز لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل الهدية ويثيب عليها، إلا أن المؤلف رحمه الله استثنى قال إذا كان فيها إذا أو يكون لهم فيه نفع من جاه أو مال، لكن يخشى من المحذور في قبول الهدية بحيث أنه يهدي هدية فيفتيه بقول فيه تساهل فتوى خاصة. الشرع ما في فتاوى خاصة وعامة، الشرع لعموم الناس، فكل بعض الناس يقول هذه فتوى خاصة وذي فتوى عامة، هذا كله من الغلط والمخالفة للشرع. الشرع متعبد به لجميع الناس، ليس هناك فتوى خاصة وليس هناك فتوى عامة. نعم قد يتأتى هذا في الأشياء التي يخشى من انفتاح الناس فيها، يعني مثلا هو يرى المسألة كذا لكن لا يفتي فيها للناس لأنه يخشى أنه لو أفتى لاتسع الباب، أو يخشى أنه لو أفتى لحدثت فتنة، فيقول إذا ضمن أن هذا السائل لا يمكن أن يترتب على الفتية له ضرر فلا حرج. أما فتوى خاصة يعني أني أفتيك بالجواز وأفتي غيرك بالمنع، أو أفتيك بالإباحة وأفتي غيرك بالوجوب، والشرع أحكامه واحدة. نعم. فصل. ولا يفتي في الأقارير والأيمان ونحو ذلك مما يتعلق بالقبض إلا أن يكون من أهل بلد لافظ بإقرار أو يمين أو غيرهما أو خبيرا به عارفا بتعارفهم في ألفاظهم. نعم. وهذا مما ذكرنا من شروط المفتي، أن يكون على علم واطلاع بأعراف الناس وأحوالهم ومقاصد ألفاظهم، فقد يقصدون بلفظ من الألفاظ شيئا وهو يفهم شيئا آخر، فلا بد أن يكون على علم ودراية بألفاظهم. نعم. فإن العرف قرينة حالية يتعين الحكم بها ويختل مراد اللافظ مع عدم مراعاتها، وكذا فقد كل قرينة تعين المقصود كما يأتي بيانه. فصل. من كانت فتياه نقلا من مذهب إمامه واعتمد على كتاب يوثق بصحته جاز كاعتماد الراوي على كتابه والمستفتي على ما يكتبه المفتي، وقد يحصل له الثقة بما يجده في كتابه. نعم. يقول من كانت فتياه نقلا من مذهب إمامه يعني يفتي بالمذهب، يقول لابد أن يكون يعتمد على كتاب يوثق بصحته، لأنه ليس كل ما كتب في كتب ليس كل ما يكتب في كتب المذاهب ممن يوثق فيه، قد يكون موثوقا فيه من حيث العلم والديانة لكن ليس موثوقا فيه من حيث كون هذا هو المذهب. فمثلا عن كتب المذاهب كثيرة، لكن ما هي الكتب المعتمدة المعتبرة؟ قليلة. قد تجد هناك كتب كثيرة لكنها لا تعبر عن المذهب أو تكون أيضا مخالفة لما في المذهب، فلا بد أن يكون الكتاب إذا أراد أن يفتي على مذهب معين أن يكون الكتاب ممن يوثق بصحته بحيث يكون ما فيه من النقل موافقا للمذهب. نعم. من كانت فتياه نقلا من مذهب إمامه واعتمد على كتاب يوثق بصحته جاز كاعتماد الراوي على كتابه والمستفتي على ما يكتبه المفتي، وقد يحصل له الثقة بما يجده في كتاب غير موثوق به بأن يجده في نسخ أخرى كذلك، وقد يحصل له الثقة بما يجده في نسخة غير موثوق بها بأن يراه كاملا منتظما وهو خبير فطن لا يخفى عليه في الغالب مواقع الإسقاط والتغيير، وإذا لم يجده إلا في موضع لم يثق بصحته نظر، فإن وجده موافقا لأصول المذهب وهو نعم قد يعني قد يجد هذا الشيء، قد يكون كتابه واحدا لكن تعدد النسخ، يجد هذا القول أو يجد هذه المسألة في كتاب أو في نسخة دون أخرى فيلحقها إذا كانت موثوقة، ونسخ الكتاب إذا تعددت فالمعتبر إذا وجد ما إذا وجد الكتاب بخط المؤلف فهو المعتبر لأن غيره قد نقل عنه، وكل خطأ سيحصل فيه سيحصل فيما ينقل منه إلا أن يكون هناك نسخة أخرى قرأت على المؤلف، يعني أحيانا المؤلف يؤلف الكتاب ثم ينقله تلامذته ثم يقرؤونه عليه قد يضيف إضافات، فالمعتمد ما كتبه أولا وثانيا ما قرأ عليه، لأن ما قرأ عليه تجد في التصحيحات وتعليقات واستدراكات، أما النسخ التي مجرد نقل من كلام المؤلف أو نقل من نسخة المؤلف فإذا وجدت نسخة المؤلف فهي المعتبرة، لأن كل خطأ سيقع فيه المؤلف سيقع فيه الناقل بل ربما يزيد أوهام. نعم. وإذا لم يجده إلا في موضع لم يثق بصحته نظر، فإن وجده موافقا لأصول المذهب وهو أهل لتخريج مثله على المذهب لو لم يجده منقولا فله أن يفتي به، فإن أراد أن يحكيه عن إمامه فلا يقول قال أحمد كذا وكذا بل وجدت عنه كذا وكذا أو بلغني أو نحو ذلك من الألفاظ، وإن لم يعني يقول مثلا قد يؤخذ من كلام أحمد كذا، قد يدل كلام أحمد كذا في مسألة، لكن لا يجوز أن يقول قال إمام قال أحمد أو قال الإمام أحمد، وإنما يقول قد يؤخذ من كلام الإمام أحمد أن المسألة الفلانية كذا واجبة محرمة وما أشبه ذلك، وهذا هو الذي يصنعه الفقهاء رحمهم الله، حيث إنهم إذا أرادوا أن يحكوا عن إمامهم قولا لم يجدوا فيه نصا لا يحكوا لا يقول قال، وإنما يقول مقتضى كلامه كذا أو ما أشبه ذلك، ولذلك لما ذكر الحجاوي رحمه الله في كتاب الإقناع ذكر آداب الأكل والشرب ذكر حكم الأكل بالملعقة حكم الأكل بالملعقة، فقال ولا بأس بالأكل بالملعقة، يعني في الإقناع وشرح يقول ولا بأس بالأكل بالملعقة، وقد يؤخذ من قول أحمد أكره كل محدث كراهتها، قد يؤخذ من قول أحمد لا تستوعب أنه لا يؤخذ، يعني محدث يعني محدث في الدين، فالإمام أحمد حينما قال أكره كل محدث يعني كل محدث في الدين، وهذا ليست من المحدثات في الدين، لأن الإنسان حينما يأكل بالملعقة هل يفعل ذلك تعبدا؟ لا، هي من العادات، والأصل في العادات الحل والإباحة، ولذلك هو قال وقد يؤخذ من قول أحمد، يعني أراد أن يجعل أكره كل محدث يعني كل شيء جديد، لكن هذا ليس مرادا، المراد الإمام أحمد رحمه الله بقول أكره كل محدث يعني في الدين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل محدثة بدعة. نعم. وإن لم يكن أهلا لتخريج مثله لم يجد له ذلك فيه ولم يذكره بلفظ جازم مطلق، فإن سبيل مثله النقل المحض ولم يحصل له ما يجوز له مثل ذلك، ويجوز له أن يذكره في غير مقام الفتوى مفصحا بحاله فيه فيقول وجدته في نسخة من الكتاب الفلاني أو من كتاب فلان ولا أعرف صحته، أو وجدت عن فلان كذا وكذا أو بلغني عنه كذا وما ضاها ذلك من عبارات، ولا يجوز لعامي أن يفتي بما يجده في كتب الفقهاء. العامي لا يجوز أن يفتي لأنه قد يفهم الشيء على غير وجهه، قد يفهم الشيء على غير وجهه، يعني قد يجد مثلا كتاب يحكي خلاف وقيل كذا وكذا وكذا، كلام موجود قيل يجوز وقيل يجوز كذا، فيأخذ بهذا الكلام ويقول المؤلف يقول يجوز مع أنه حكاه خلافا. ولذلك للفائدة أقول إنه لا ينبغي لطالب العلم أو العالم أن يذكر الخلاف أمام العامة. ينبغي للعالم وطالب العلم أن لا يذكر الخلاف أمام العامة، لأن ذكر الخلاف أمامه يشوش عليهم، إلا إذا كانت إذا كان هؤلاء العامة على قول، مشوا على قول وأراد أن يصحح هذا القول وهذا الاعتقاد الذي هم عليه، فلا بد حينئذ من ذكر الخلاف، لأنه إذا قال بما يراه راجحا من غير ذكر الخلاف نسبوه إلى الجهل، نسبوه إلى الجهل. فمثلا لو أن الناس مثلا يعملون على عمل وهذا العمل يرى أنه مخالف للكتاب والسنة، فأراد أن ينبههم يقول هذه المسألة، المسألة الفلانية فيها خلاف، فبعض العلماء قال بالجواز وبعض العلماء قال بالتحريم وبعض العلماء قال مثلا بالكراهة، والصواب كذا وكذا. لأنه إذا قال مثلا هذه المسألة حرام أو هذه المسألة حلال مخالفا لما يعتقدون نسبوه إلى الجهل، كريش يقول حرام ما يدري، العلماء السابقين قالوا حلال وهو يقول حرام، أتى بدين جديد. لكن إذا ذكر الخلاف عرفوا أنه إنما بنى قوله هذا على علم. إذن الخلاف بين العلماء أو ذكر الخلاف بين العلماء لا ينبغي ذكره أمام العامة، بل ينبغي العامي أن تعطيه القول الذي تعتقده فتقول كذا وكذا، لأن ذكر الخلاف أمام العامة سبب لتشويش عليهم، وربما أيضا أدى ذلك إلى التساهل. فأنت إذا قلت المسألة فيها خلاف فبعض العلماء يقول كذا وبعض العلماء يقول كذا، هذا مما يدعو العامي إلى التساهل، يقول ما دام في خلاف الحمد لله اختلاف أمتي رحمة، اختلاف أمتي رحمة. ولذلك عندنا العوام يعني قد تقرر عندهم أن صلاة الجماعة واجبة، لما يعني ظهر القنوات الفضائية وظهرت الفتية فيها وصار بعضهم يفتي يعني بأنها مستحبة وما أشبه ذلك، صار بعض العامة يقول وين يعني، حتى بعضهم ذكر شيخنا رحمه الله يقول يعني ما نصه، يقول بعض العامة يعني سمعه يقول أتركهم تلعبون علينا كل السنين اللي راحت تقول واجبة وهي ليست واجبة. شوف يا سبحان الله، يعني كل الزمن الذي مضى وأنتم تقول لنا إنه واجب وليست واجبة. وأيضا من الخطأ في الواقع يعني شوف بعض المفتين تجد أنه يريد أن يفتي الناس بفتوى فيها تساهل، فيها تساهل، لكنه لا يريد أن ينسب إليه القول بالتساهل. فيسأل مثلا ما حكم الغناء، يقول الغناء فيه خلاف، صح فيه خلاف، اختلف العلماء في الغناء، منهم من قال إنه حرام ومنهم من قال إنه حلال والله أعلم. حينئذ لا يمكن أن تقول أن قلت بحل الغناء أو قلت بحرمة الغناء، لكنه ترتب على ذلك إيش؟ أن الناس تساهلوا، فإذا سمع أن فيه خلاف ولا يدري أيضا هذا العام هل هذا الخلاف معتبر أو ليس من الخلاف إيش المعتبر. فحكاية الخلاف يعني بعضهم ربما حتى خروجا من دفع الحرج عن نفسه ودفع الملامة عن نفسه أنه أفتى بهذا القول، تجد أنه يسأل ما حكم صلاة الجماعة. العلماء اختلفوا في حكم صلاة الجماعة، منهم من يرى أنها واجبة ومنهم من يرى أنها فرض كفاية ومنهم من يرى أنها سنة، والله أعلم. هذا غلط، لا بد أن تبين الحق. أولا لا تذكر خلاف حكم صلاة الجماعة، يقول صلاة الجماعة حكمها كذا واجبة فرض كفاية حسب ما يعتقد، أما أن تجعل العامية حائرا هذا في الواقع ليس فتيا، لأن بعض المسائل العام لو عمل بما يملي عليه هوى أو نفسه لا أصاب أحد الأقوال، لا سيما في مسائل المعاملات. مسائل المعاملات كل مسألة تجد أن فيها قولا بالجواز وقولا بالتحريم وقولا بالكراهة وقولا بالإباحة قولا بكذا، لأن المسائل المعاملات مبناها على الرأي والاجتهاد غالبها، والرأي والاجتهاد يعني يختلف الناس فيه. فليتنبأ أيضا لهذه المسألة. المهم أن ذكر الخلاف بين أو أمام العامة أمر لا ينبغي إلا في حالة واحدة، وهي ما إذا كان العامة يرون أو يمشون على قول وأراد أن ينبه على ضعف هذا القول وأن في المسألة قول آخر، حينئذ لا حرج، لأنه لو ذكر القول الذي يخالف ما هم عليه لنسبوه إلى الجهل، خلاف هذا لا يذكر. قال: فصل. إذا أفتى في حادثة ثم وقعت له مرة أخرى، فإن كان ذاكرا مستنده فيها أفتى به، وإن ذكرها دون مستندها ولم يظهر له ما يوجب رجوعه عنها لم يفتي به حتى يجدد النظر. وقيل: بلى، لأن الأصل بقاؤه على ذلك الاجتهاد، والأولى أنه لا يفتي بشيء حتى يجدد النظر في دليله بكل حال. ومن لم تكن، طيب، هذه مسألة أيضا. إذا أفتى في حادثة وقعت وأفتى فيها ثم حدثت مرة أخرى، فهل يجب عليه أن يجدد الاجتهاد والنظر؟ نقول: الجواب لا يجب، ما لم يتغير اجتهاده ونظره. ومثل ذلك القبلة، لو أن إنسانا مثلا اجتهد في تحري القبلة وأداه اجتهاده إلى أنها في جهة معينة فصلى، إذا جاءت صلاة ثانية هل يلزمه أن يجدد؟ نقول: لا يلزمه على القول الراجح أن يجدد الاجتهاد ما لم يطرأ على اجتهاده ما يجعله يجدد النظر مرة ثانية. يعني مثلا أفتى في حادثة بفتوى ثم وقعت وقد تجدد في المسألة أمور بأن ظهرت مثل فتاوى أو ظهرت كتب أو وجد من الأدلة أو من كلام العلماء ما يقتضي أن يكون فيه مخالفة أو تقييدات أو تفصيلات عن الفتوى السابقة، حينئذ يجب أن يجدد النظر. أما إذا لم يطرأ ذلك فنقول: الأصل بقاء ما كان على مكان. ومثل هذه المسألة ذكرها الفقهاء في شروط الصلاة، وهي: هل يلزم المجتهد في أدلة القبلة أن يجدد اجتهاده في كل صلاة أو لا؟ الصواب أنه لا يلزم ما لم يطرأ ما يغير ذلك، ما لم يطرأ ما يغير ذلك. فمثلا اجتهد وعرف أداه اجتهاده لأن القبلة في جهة الشرق فيصلي، لكن لو وقع في نفسه بعد ذلك تردد لزمه أن يجدد، أما إذا كان على ما هو عليه فلا يلزمه. ومن لم تكن فتواه حكاية عن غيره فلا بد له من استحضار الدليل فيها. فصل. قول الشافعي رضي الله عنه: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، قوله قول الشافعي رضي الله عنه، هذا خلاف المصطلح عليه. اصطلح العلماء رحمه الله على أن الترضي يكون عن الصحابة ومن سواهم يترحم عليه، فيقول رحمه الله، وإن كان جائزا الترضي عن عن عن عن عن كل مسلم أقول جائز، فيجوز أن يقول اللهم رضي الله عنك، اللهم ارضى عنه وما أشبه ذلك. لكن من حيث الاصطلاح اصطلحوا على أن الترضي يكون عن الصحابة، فإذا قيل فلان رضي الله عنه يعلم أنه صحابي، فلا يقال رحمه الله لأن لا يوهم أن الصحابي ليس بصحابي، ولا يقال لغير الصحابي رضي الله عنه لأن لا يتوهم القارئ أنه صحابي. فلو قلت مثلا وعن عطاء رضي الله عنه، ربما العام يظن أن عطاء من الصحابة، أو قلت عن ابن عباس رحمه الله قد يظن ظان أنه من التابعين وما أشبه ذلك، وهذا مجرد اصطلاح. نعم. إذا قال: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلته. وقوله: إذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث وقلت قولا يخالفه فأنا راجع عن قولي قائل بذلك الحديث، وفي لفظ فاضربوا بقول الحائط، صريح في مدلوله وأن مذهبه ما دل عليه الحديث لا قوله المخالف له، فتجوز الفتوى بالحديث على أنه مذهبه. لكن يكون عند الفقهاء يكون مذهبا شخصيا وليس مذهبا اصطلاحيا، فالمذهب الاصطلاحي هو الموافق لقواعده وأصوله المضطردة، والمذهب الشخصي هو الذي رجع عنه، كما ذكرنا أن الفقهاء حينما يعني قعدوا المذهب ودونوا المذهب، نظروا في أصول الإمام وقواعده ونصوصه، فعاملوها معاملة نصوص الشارع بحيث يحملون المطلق على المقيد والعام على الخاص، والمتقدم والمتأخر ينسخ المتقدم، فقعدوا هذه القواعد. إذا ورد ما يخالف هذه القواعد لا يأخذون به، لا يأخذون به. ولذلك تجد أحيانا في بعض المسائل أنها تخالف نص الإمام نصه، يقول مثلا ويباح كذا ونصه يحرم. لماذا لم يقولوا بالتحريم؟ لأن القول بالتحريم مخالف للقواعد التي مشوا عليها. نعم. وليس لكل فقيه أن يعمل بما يراه حجة من الحديث حتى ينظر هل له معارض أو ناسخ أم لا، أو يسأل من يعرف ذلك ويعرف به. وقد نعم. ليس لكل فقيه أن يعمل بما يراه حجة، قد يكون الحديث صحيحا لكن قد يكون مخصصا أو منسوخا أو لا عمل عليه عند أهل العلم أيضا. فليس كل حديث يعني يرجع الإنسان يعمل به حتى ينظر، ربما يكون هذا الحديث مخصص أو مقيد أو منسوخ أو لا عمل به عند أهل العلم لمخالفته أو شذوذه. نعم. وقد ترك الشافعي العمل بالحديث عمدا لأنه عنده منسوخ، فإنه قد صح حديث أفطر الحاجم والمحجوم وتركه لأنه عنده منسوخ لما بينه هو. وقد قيل لابن خزيمة هل تعرف سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام لم يودعها الشافعي كتابه؟ قال لا. فمن وجد من الشافعية حديثا يخالف مذهبه فإن كملت له آلة الاجتهاد فيه مطلقا أو في مذهب إمامه أو في ذلك النوع أو في تلك المسألة فله العمل بذلك الحديث، وإن لم تكمل آلته ووجد في قلبه حزازة من مخالفة الحديث بعد أن بحث فلم يجد لمخالفته عنه جوابا شافيا فلينظر هل عمل بذلك الحديث إمام مستقل أم لا، فإن وجده فله أن يتمذهب من مذهبه في العمل بذلك الحديث ويكون ذلك عذرا له في ترك مذهب إمامه في ذلك. وقد ذهب بعض الشافعية إلى أن مذهب الشافعي أن الصلاة الوسطى صلاة العصر وأن للمغرب وقتين للأحاديث الواردة فيهما، وهو مذهب أحمد وغيره. فصل. وهل للمفتي المنتسب إلى مذهب أن يفتي بمذهب آخر أم لا؟ فإن كان مجتهدا فأداه اجتهاده إلى مذهب إمام آخر تبع اجتهاده، وإن كان اجتهاده مقيدا. نعم. يقول المفتي المنتسب إلى مذهب، يعني إنسان حنبلي منتسب إلى مذهب الإمام أحمد، هل له أن يفتي بقول الشافعية أو المالكية أو الحنفية؟ الجواب إذا كان مجتهدا عنده آلة الاجتهاد فهذا هو الواجب، إذا علم أن الحق فيما في المذهب الآخر. فإذا كان مثلا شافعيا وعرف أن الحق أو أدى اجتهاد إلى أن الحق فيما قال الإمام أحمد، فيما قال الإمام أبي حنيفة، فيما قال الإمام مالك، فإنه يجب عليه، يجب عليه. وهذا يصنعه أهل العلم. النووي رحمه الله مثلا شافعي، والشافعية لا يرون نقض الوضوء بأكل لحم الإبل، ولكنه رجح رحمه الله مذهب الإمام أحمد في هذه المسألة. نعم. وإن كان اجتهاده مقيدا مشوبا بشيء من التقليد نقل ذلك الشوب من التقليد إلى ذلك الإمام الذي أداه اجتهاده إلى مذهبه، ثم إذا أفتى بيّن ذلك في فتياه. ولهذا قال القفال لو أدى اجتهادي إلى مذهب أبي حنيفة قلت مذهب الشافعي كذا، لكن يقول بمذهب أبي حنيفة لأنه جاء السائل يستفتي على مذهب الشافعي، فلا بد أن أعرفه بأني أفتي بغيره، وإن لم يكن كذلك بنى على اجتهاده. بحيث يقول مذهب الشافعي كذا لكن الذي أفتي به كذا وكذا. طيب لو قالك لو جاء إنسان وقال أفتني على مذهب الشافعي أو أفتني على مذهب أبي حنيفة، وما طلب منك مخالف للنص، فهل يجوز؟ الجواب لا يجوز، لا يجوز. نعم يخبره يقول مذهب أبي حنيفة كذا لكن أفتيك بكذا، أما أن يقول أفتيك على مذهب الشافعية وأنا أفتيك والآخر أفتيك على مذهب الحنفية أو المالكية أو الحنابلة، نقول هذا الفقه على المذهب الأربعة، هذا لا يصح. واضح؟ يجيب الفقه على كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، يقول أنت حنفي طيب الحنفية يقولون كذا، الشافعي يقولون كذا، الجواب أن هذا لا يجوز. فإذا أتاك وقال أريد أن تفتيني على مذهب الشافعية، أقول له مذهب الشافعي كذا لكن أفتيك بكذا، لأن الإنسان لا يجوز له أن يفتي بغير ما يعتقد، بغير ما يعتقد أنه هو الحق. نعم. فإن ترك مذهبه إلى مذهب هو أسهل منه وأوسع فالمنع أصح، وإن تركه لكون الآخر أحوط المذهبين فالظاهر جوازه، ثم عليه بيان ذلك في فتواه كما سبق. نعم، إذا ترك مذهبه إلى مذهب هو أسهل منه وأوسع، يعني توسعة على الناس، وهذا في المسائل الاجتهادية التي ليس فيها نص، فلو فرض أن مسألة فيها خلاف بين العلماء ولم ليس هناك نص صريح يفصل بين هذا وهذا، فلا حرج الإنسان يفتي بمذهب أسهل تيسيرا على الناس، كما تقدم في ضوابط التيسير أن لا تلزم عباد الله إلا بما دل عليه الدليل. فمثلا مذهب أبي حنيفة يقول بالجواز، مذهب الحنابلة يمنع، والناس يحتاجون إلى هذا الأمر، يعني مثلا فنفتيهم بالجواز بناء على مذهب أبي حنيفة. لكن إذا كانت الأدلة تدل على أحد القولين فلا يجوز، بل يجب أن يفتي بما دل عليه الدليل، ولا يجوز أن يفتي بالأسهل مع مخالفته للنص. وهذا مع الأسف يقع فيه بعض المفتين، لا سيما فيما يتعلق بالمعاملات، المعاملات التي الحديث الآن مصارف وما أشبه ذلك، تجد أن هذه المسألة يكون فيها خلاف والراجع مثلا فيها المذهب الفلاني، يقول ما دام أن مذهب أبي حنيفة يقولون بها فلنوسع على الناس، ما دام أن هذه المسألة بعض العلماء يقول فيها فلنوسع على الناس، وهذا غلط، هذا خطأ، ما دام المسألة فيها خلاف فالواجب أن تتبع الدليل، إذا لم يكن هناك دليل، يعني التخيير إنما يكون في حال إذا كانت المسألة اجتهادية ولم يتبين لك الراجح، أو كانت الأدلة محتملة لا حرج. أما مسألة واضحة، يعني من مسألة العينة واضحة فيها الربا، أقول والله مذهب فلان يقول بجوازها، إذن جائزة، فكل مسألة إن كان قال بها أحد أمشي عليها، أقول هذا غلط، هذا خطأ. نعم. فصل: ليس لمن انتسب إلى مذهب إمام. طيب نقف على الفصل هذا، نستكمل إن شاء الله.